تعالوا بقى نعرف دور المدارس في مواجهة إيه؟ إساءات أو الحد من إساءات المعاملة والإهمال للأطفال. زي ما قلنا قبل كده إن المدارس ليها دور كبير قوي قوي في حماية الأطفال ومنع الإساءة من حدوثها. يمكن إن المدارس تسعى أو يكون عندها هدف إن هي تكون بيئة آمنة خالية من العنف، من التنمر، من سوء المعاملة. وده ممكن تعمله من خلال ان انت تعلم الاطفال مهارات حل النزاع اللي هي حل المشكلة، تنمية مهاراتهم على التواصل، المهارات الاجتماعية والعاطفية عشان ينمو نمو صحي يقدر يحل مشاكله البسيطة في المدرسة من غير تنمر، من غير عنف. المدرسة هي بيئة آمنة لتعليم الاطفال المهارات الحياتية المطلوبة. كمان ممكن ان المدرسة تدرب موظفي المدرسة، المدرسين، الموظفين، العاملين على اكتشاف العنف. وده اللي احنا هنعرفه النهاردة، انت ازاي ما يجيلك طفل معنف في البيت تعرف ان هو ايه تم تعنيفه في البيت. كمان الاخصائيين الاجتماعيين ليهم دور مهم في حماية الاطفال من سوء المعاملة ودعم الاباء والمدرسين في ضبط النفس. فكرة ان الاخصائيين ما بيشتغلش مع الطفل بس، لا انت كمان ممكن تشتغل مع المدرس، ممكن تشتغل مع ولي الامر عشان اعلمه ادارة الغضب او التحكم في نفسه.